Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Deimen ve ebeden tatmainnun nufusu bi zikrillahi. Ve kezâ tatmainnul kulûbu bi zâlik. Kâle teâlâ fî kitâbihi kerîmen ellezîne emenu ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillahi elâ bi zikrillahi tatmainnul kulûb. İnne derecât terteffe bi zikrillahi. Kâle teâlâ fî kitâbihi kerîm. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إن الصحائف تنور بذكر الله إن الله يذكرنا إذا ذكرناه أيها الإخوة والأخوات لا تفوتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم الكهرباء بس تأتي في عيني يا عبد الرحمن لا تفوتنكم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الشكر موصول بعد شكر الله للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وكذا المبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله سيدنا نسأل جزاكم الله خيرا سيدنا يسأل أرى جنا وأسمع أصواتا غريبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولك أن تؤذن أيضا فإن الشيطان ينفر بالأذان ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب أيضا فقد يكون هذا مرضا عضويا وعندهم مرض يسمى الهوس البصري والهوس السمعي هل يجوز قضاء سنة الظهر بعد العصر لأمر فوق الاضطرار نعم يجوز صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر لما شغله وفد عبد القيس عنها وجزاك الله خير يا أخ ماهر وحفظك كيفية التطهر من الجنابة إذا لم ينزل الرجل إذا كان الرجل قد عاشر زوجته وأولج ولم ينزل فعليه الاغتسال أما إذا لم يولج ولم ينزل فلا اغتسال عليه هل يجوز التزول صلاة الوتر بعد أذان الفجر إذا كان يؤذن قبل الوقت بربع ساعة يجوز لأن الوقت حينئذ لم يدخل سنة الظهر الأربع ركعات تصلى أربعا متصلة أو اثنتان كل جائز وبارك الله فيكم جميعا وجزاك الله خير يا أبا عمار وحفظك هل تشترط موافقة الزوج في صيام الست من شوال نعم تشترط لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها شهيد إلا بإذنه وهذا صوم نفل هل يصح للمرأة صوم الست من شوال وتأخير الأيام التي عليها نعم يجوز لها ذلك لأن أمد القضاء موسع أما الست من شوال فأمده ضيق حشو الضرس يقع منه فتات في الفم أثناء الصيام اقذفه من فمك ولا يبطل صومك ويستحب لك أن تؤجل هذا العمل إلى ما بعد الإفطار القرض في حال انهيار السقف ولا مأوى آخر إذا كانت ضرورة قصوى فلك ذلك أما إذا لم تكن فليس لك ذلك لأن الربا كبيرة من الكبائر ما هي علامات قبول صلاة الاستخارة ليست هناك علامات لذلك واضحة إنما الاستخارة دعاء هل يوجد أثر من المني في الثوب يبطل الصلاة لا يبطلها لكن يغضب هل هذا الأثر دال على أنك أجنبت ولم تغتسل؟ إذا كنت أجنبت ولم تغتسل فصلاتك باطلة، لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فعليك أن تغتسل وتعيد الصلوات. أما إذا كان هذا الأثر من شيء آخر خارج عن جنبتك فلا تبطل الصلوات. لماذا يقدم الفقهاء في بعض الأحكام العمل بالأحاديث على الآيات والعكس؟ كل مقام له مقاله، ولا يضطرد مثل هذا. الأشاعرة طائفة من أهل البدع والضلال ينفون صفات الرب أو كثيرا من صفات الرب سبحانه وتعالى، ولهم مذاهب ردية ورديئة في شتى في أبواب شتى. هل صح عن الإمام أحمد جواز الحلف بالنبي والكفارة عليه؟ لا أعلم، لم أحرر هذا بالسند إليه، ولكن تكفينا سنة رسولنا محمد، فقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هل محرم عدم قبولي ببيع حصتي من الإرث، حصة البيت، لأنه ليس لدي مسكن غيره، وإحدى أخواتي تريد البيع؟ ليس بحرام عليك ذلك، لكن لا تعطلهم، يعني لا تلزم بالبيع، لكن قد يدخل شريكا على المشاعر. الحلف بالمصحف جوزه بعض العلماء على أن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، ويجوز الحلف بصفات الله. قول أيوب عليه السلام: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. هل يجوز عمل عقيقة لولد وبنت في بلد واحدة؟ يجوز عند الجمهور قياسا على الأضحية وقياسا على دماء التمتع، ولأن أنس عق عن بنيه بجزور. إعطاء الرشاوى لموظف في الأوقاف لتسهيل أوراق إحلال وتجديد مسجد. أوضح لك الرشوة ابتداء: الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما إذا كان لإحقاق حق فليست برشوة. اشتريت شقة من الإسكان الاجتماعي. شقق الإسكان الاجتماعي في عقودها بنود ربوية، هل يصح أن تبلل الإصبع بلعاب الفم ثم تحك في الأرض وتوضع على مكان الآلام ويقال بسم الله في بعض الجروح؟ ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والمراد عموم تربة الأرض أم المراد تربة المدينة؟ قولان، إلا أن من العلماء من يقولون تربة إذا كانت نظيفة غير ملوثة فالتراب علاج للجروح في كثير من الأحيان. أن نترحم على مرسي أم لا؟ مسلم تترحم عليه، بارك الله فيك، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أمواتنا وسير أموات المسلمين. وإني لا أتعجب من هذا السؤال البدهي، قوله تعالى: الطيبون للطيبات، يدخل في مقصد الزواج؟ لأهل العلم قولان في تفسير قوله تعالى: الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. القول الأول: إن الكلمات الطيبة تصدر من الأشخاص الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، والكلمات الخبيثة إن سألت عن مصدرها فهم خبثاء، وكذلك الخبثاء هم مصدر الكلمات الخبيثة. هذا الوجه الأول، ويؤيده أن السياق ورد في الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما الوجه الثاني فمعناه الشخص الطيب يبحث عن الشخصية الطيبة للزواج بها، والطيبة تبحث عن الشخص الطيب للزواج به، وإن كان هذا قد يتخلف لأمر يريده الله هذا الأصل. شكر الله لك يا أحمد بن عبد الحميد، حبك الله يا ياسين. هل يجوز قول حضرة النبي؟ هذا اصطلاح غير وارد لا في الكتاب ولا في السنة، بل اختلقه أهل البدع، فيعتقدون أن أن هناك أقطاب يديرون العالم ويحددون مصير العالم كل أسبوع، ويحضرهم النبي فيقولون حضرة النبي. هذا من الضلال. كلمة عن فتوى تحليل الحلف بغير الله تكلمنا بما فيه كفاية بالأمس، ويكفي أن النبي قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ويكفي أن الصحابة لم يحلفوا برسول الله. وقد ورد أن من حديث حذيفة، وإن كان السند يصح وبه علة طفيفة، أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، عفوا، قالوا يا محمد إنكم تشركون وتنددون. قال وكيف ذلك؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ويقولون والكعبة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا والكعبة، بل قولوا ورب الكعبة، ولا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد أو بنحوه. فنهاهم النبي عن الحلف بالكعبة. فانتبهوا يا أولي الألباب، وعلى القائمين بتصدير الفتاوى في هيئة الإفتاء التي أصدرت ذلك أن يتراجعوا عن هذا الضلال. عائشة حفظك الله أينما كنت وبوركت حيثما حلفت، أنت وأخواتك وإخوانك، لا أجيد التعامل مع الناس ما العمل، اسأل الله التوفيق. يقول أحبكم الله يا أهل غزة، حبك الله يا ليث أنت وإخوانك، وسلمكم الله إنما تكونون. حكم لبس الكعب العالي للمرأة 5 سنتي إذا لم تكن فتنة جاز، أما إذا كان يبرز الأرداف ويفتن الناس فالله لا يحب الفساد. رجل أتى أهله وهو معتكف في المسجد، بطل اعتكافه. قال تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هل يجب الاستنجاء عند كل وضوء؟ لا يجب، إنما الاستنجاء لإزالة أثر البول أو الغائط. ماذا تفعل من لطمت الخدود وشقت ثيابها؟ تلك ارتكبت كبيرة، وعليها أن تعمل عملا صالحا كبيرا، قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، ولا تيأس من رحمة الله. محمد الجميل حفظك الله، واعلم أن الله قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا ينبغي أن نكتب علما يقرب الناس من الله. إذا سئلنا عن مسلم قد مات هل نترحم عليه أو لا نترحم؟ نترحم عليه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا. أشكرك على حرصك، ولكن ربي يحفظني ويحفظك ويحفظ المسلمين والمسلمات. هل يمكن إخراج زكاة المال في صورة أدوية للمرضى؟ سلميهم يا أخت ما إذا كانوا رشدا المال في أيديهم، وهم بعد ذلك يتصرفون كيف يشاءون. أما إذا كانوا سفهاء فيمكن أن تنزلي نفسك منزلة ولي السفيه، وتعطيه من المال وتفعل له من المال ما به ينصلح حاله. متى تقبل زيادة الثقة؟ تلك على حسب القرائن المحيطة بها، لذلك تفصيل لا يكفي هذا المقام. هل الاستغفار يكفر عن سيئات ترك الصلاة؟ لا، بل لا بد من إعادتها عند جماهير العلماء. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام دين الله أحق أن يقضى، تجارة السجائر والدخان حرام لأنها مضرة، فالاتجار بها تعاون على الإثم والعدوان. الأسفل الذقن من عورات المرأة في الصلاة، المرأة لها هو لا يبطل الصلاة إذا ظهر، الأولى تغطيته لكنه لا يبطل الصلاة. شاب يعطي حلقة لأحكام التجويد لأربعين فتاة أغلبهن أطفال ومنهن شابات. تلك فتنة يا مصعب ابتعد عنها، فرسولك الأمين يقول: وقد أدى عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ما أعرف شيئا عن هذا المؤتمر الذي قال عنه مؤتمر البحرين. ما حكم شاب اختلف مع والديه وتركهم إرضاء لزوجته إذا كان ظلمهما يأثم؟ بل فتلك قضية تنظر، هي سيتقدم لفتاة واستخار، لكنه في حرة من أمره. لا توسوس واسأل الله أن يبرئ ما لك أمر رجل. إذا كانت الفتاة صالحة ورغبتها وطيبون فتوكل على الله ولا توسوس، بل تعوذ بالله من الحور بعد الكون. والحور بعد الكون تشتت الأمر بعد اجتماعه. هل يجوز ارتداء نقاب وش على الخمار ويقولون إنه يحدد الرأس؟ يجوز. نصيحة حديث: من فارق أخاه سنة كأنما سفك دمه، لا يصح. هل هناك رواية على كراهية النقاب عند الإمام مالك؟ ليس المراد كشف الوجه، إنما كانت النسوة يغطين الوجه، فالنقاب أحيانا في بعض الدول يوسع وتكتحل المرأة فيفتن أكثر مما إذا كان وجهها مكشوفا. هذا الذي يمنعون، لا يمنعونك تغطية الوجه، بارك الله فيك. فانتبه من تلبيسات الملبسين. ما شروط الأضحية؟ شروط الأضحية أن تكون مسنة سليمة من العيوب، سليمة من العيوب إلى غير ذلك من الشروط. أما السن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبح إلا مسنة. قال العلماء: والمسنة هي الثني من كل شيء، يعني والتي ظهرت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، وهذا يكون في الإبل 5 سنوات فصاعدا، وفي البقر 2 سنوات فصاعدا على وجه التقريب، وفي الغنم 6 أشهر فصاعدا، وفي الماعز 1 سنة فصاعدا. حفيدتي لها مال في المجلس الحسبي، ماذا نفعل به؟ إذا أخذتي فتصدقي بجزء، تخلصي من جزء منه من باب الاستبراء لدينك. هل صحيح أن ابن تيمية هو من قال إن الله في السماء؟ قال الله ذلك قبل ابن تيمية، والسلف على ذلك، بارك الله فيك. الله قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور؟ قال: إليه يصعد الكلم الطيب. النبي فرضت عليه الصلوات بعد رحلة المعراج، في رحلة المعراج بعد أن جاوز السماء 7، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. أما إذا قلت إن الله في كل مكان، لابد أن تفهم أنه يسمع ويرى، إنني معكما أسمع وأرى، لكن الله ليس في كل مكان بالمعنى الذي يفهمه الناس. فهذا يقول بهم إلى أن يقولون إن الله في الطابق الأسفل، أو أن الله في بطن الإنسان، أو ومن ثم يقول أهل الزيغ والكفر والضلال إن السامري لم يخطئ لما قال هذا إلهكم وإله موسى، لأن الله عنده في بطن العجل، هذا من الكفر والضلال. ماذا تفعل من تفكر في الجن كثيرا وتتخيل؟ تتعوذ بالله وتنتهي. ما كفارة حلفان اليمين على القرآن كذبا؟ كبيرة من الكبائر، وعليك بالاستغفار ورد المظالم إلى أهلها. هل الدعاء يصل إلى الميت ويعرف من دعا له أم الأموات؟ فيستحب لنا أن ندعو لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أين النار؟ أجارنا الله إياكم منها. قال فريق من العلم في الأرض 7 السفلى ويستدلون بحديث أن النبي كان جالسا فرمي حجر فسمع صوت وجبة أو عفوا سمع صوت فقال النبي هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا ما وصل إلى قعرها إلا الآن. هذا رأي الجمهور. ومن العلماء كالطبري من يرى أن النار في السماء أيضا ويستدل بقوله تعالى ففي السماء رزقكم وما توعدون قال ما توعدون من خير أو شر. إذا تنازلت أم عن نصيبها في ورث ابنها المتوفي لأولاده وبعد تحريض من بقية أولادها مدة فرجعت هل يحق لها ذلك؟ يحق لها ذلك مع الكراهة لأن الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيه. يقول ترك الصلاة أكثر من 4 سنين من عمره وقضاء تلك الصلوات صعب علي هل من حل؟ أقول أولا قولك بفتواكم ليست هي فتوى يا حبيبي فقط هذا رأي جماهير العلماء منهم الأئمة الثلاثة ورجل على الحنابلة الأئمة الثلاثة الأحناف والمالكية والشافعية ورجل على الحنابلة أصليها على المتيسر لك بارك الله فيك. ما الحكمة من منع النقاب والقفازات للمحرمة؟ اسمع وأطع فالحاج يفعل ما أمر الرجل لا يرتدي سروالا لماذا؟ سمعا وطاعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كانت الفتاة مخطوبة سابقا يجب عليها إخبار الخاطب الجديد. الخطوبة أمرها سهل من أخبرته فأحسن لكن لا يجب ذلك عليها. تفسير إلا إذا سئلت تجيب إجابة صائبة. تفسير قوله تعالى فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به هذا في آدم وحواء والكلام حولها يطول. الآن وقت صلاة الفجر قال الله تعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حكم من أخذ على تعليم القرآن مالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا وإن كان ورد في الرقية إلا أن جماهير العلماء على العمل به ويرى جمهور العلماء لهذا الحديث ولغيره جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن الكريم. أما الأحاديث التي وردت في المنع فإما ضعيفة الإسناد تالفة كحديث علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا قلت أجاهد بها في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تقلد قوسا من نار فاقبلها فحديث تالف الإسناد. والأحاديث الأخرى موجهة أو ضعيفة. والذي يراه الجمهور أتقلد قولهم جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن. لأبو الزينة عليه زكاة يا هاشم وذلك لأنه لم يرد نص يسقط الزكاة على ذهب الزينة. ثم النصوص في الذهب بصفة عامة تلزم بالزكاة فيه. وأيضا أرد أن امرأتين أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا لا. قال أدي زكاة. هل يجوز تجهيز بنت يتيمة ويدخل مياه لمنازل الفقراء من أموال الفقراء البيوت؟ إذا لم يكن بينك وبينها قرابة يا محمد ابن إسماعيل ما قصة الذين تسوروا المحراب؟ على ما وردت في كتاب الله ليس في السنة شيء فوق ذلك إنما الوارد أقوال لأهل التفسير. يقول قلت إن الحديث لا يثبت هو في السلسلة الصحيحة. نعم وفي السلسلة الصحيحة لكن ليس كل ما في السلسلة الصحيحة صحيح. بل الإمام الألباني رحمه الله عالم من علماء المسلمين له وعليه وأكثر العلماء على تضعيف الحديث المذكور. صلاة سنة الظهر 4 ركعات تصلى 4 و2 2 أجبناك يا أختمنا على المتيسر. صحة حديث بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل عين ونفس حاسد الله يشفيك ثابت صحيح. أبو مليار كنية غريبة لكن ماذا نقول؟ ما سؤالك يا أبا مليار؟ يقول صلت في المقابر جاهلة، ما الكفارة؟ الصلاة صحيحة. جوابكم غير مقنع، في الإحرام المرأة تقتنع أو لا تقتنع، الاقتناع بيد الله، لا أستطيع أن أفعل أكثر مما تقول. الله يحكم، الله يحول بين المرء وقلبه، وقد تكون أنت لم تقتنع وغيرك اقتنع. إذا قلت لك أننا نسمع ونطيع رسول الله لم تقتنع، ماذا عندك؟ عنده أختان يأتيان من الأذية والتقرب منهما، يؤذيني بالتلفظ والأعمال والأفعال، ما حقهم علي؟ صل بالدرجة التي لا تولد مفسدة، إذا كانت هناك مفسدة ستتولد فابتعد. حفظك الله وبارك فيك، شكر الله لك. صلاة الرجل مع زوجته في البيت جماعة، صلاة جماعة نعم، لكن لا تتخلف عن جماعة المسجد وتصلي معه. أما إذا قدر وتخلفت عن جماعة المسجد لعذر، جاز لك أن تصلي معه. شاف ابن مسعود للمسجد، وجد الناس قد صلوا، ذهب وصلى بأهل بيته. حفظك الله يا أبا مليار. هل يجوز للمنتقبة في العمرة لبس كمامة بدلا من إلقاء الطرحة على وجهها؟ يجوز لها ذلك؟ هذا والشيء بشيء يذكر. يقول بليل على التوفيق، هل تغطية الوجه للمحرم جائزة أم تمنع؟ ابتداء هناك فارق بين تغطية الوجه وتغطية الرأس. تغطية الرأس لا تجوز، أما تغطية الوجه ففي العلماء فيها قولان، وذلك للخلاف في هذه اللفظة من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل في الحج قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وردت رواية لا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لفظة الوجه معلولة شاذة، فالذين صححوها منعوا من تغطية الوجه، الذين ضعفوها قالوا لا بأس بتغطية الوجه لكن لم يفعل، عفوا لا بأس لكن الرأس تغطى. حبك الله. صحة حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف، حديث معلول بالوقف إذا أو بالإرسال إذا لم أكن وهما، معلول في النهاية. حبك الله يا رجب أبو شنب، تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال قص الشوارب وأفو اللحم؟ انتبه يا أبو شنب، هل تنتهي البيعة للإمام الذي مات؟ نعم تنتهي البيعة للإمام الذي مات. مات ماذا تريد بعد المات؟ كيفية الاستنشاق في الوضوء. هناك صورتان في المضمضة والاستنشاق، الصورة الأولى أن تأخذ حفنة جزء في فمك وجزء في أنفك وتدخل ماء في الأنف وبعدها تنتسر، والصورة الأخرى أن تتمضمض ثلاثا وأن تستنشق ثلاثا. وكل جائز وكل مجزئ، والروايات تساعد على هذا. حفظك الله يا خديجة، وسلمك ربي من كل مكروه وسوء، وأهل بيتك يا أبا محمد إسلام. ماذا أقرأ يبعد إذن العقارب عن أولاد؟ أبا العقارب عن أولاد تفعل إذا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم تبعد الأولاد عن النوم في مكان فيه عقارب. حديث أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس ضعيف. صلاة الرجل منفردا خلف الصف جائزة ولكن دون الكمال. أبا الخنساء هل تبطل الصلاة بإزدال يدين؟ لا تبطل. هل زكاة الفطر قضاء؟ نعم. شخص سب الدين ماذا يفعل؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعمل صالحا. إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول شخص استيقظ من النوم وجد أثرخ خربشة على كتفه، ليس معنى ذلك أن أفريج خربشك وأنت نائم، ممكن خربشت نفسك وأنت نائم وأنت لا تشعر. لا توسوس إرق نفسك قبل أن تنام ولا تفكر في مثل هذا. مع حكم تطويل الأظافر خلاف السنة، الأخت السيدة خلاف السنة ما تفعله البنات الآن من إطالة الأظافر ثم يدخلن الحمامات ويستنجين، كلها قاذورات وخلاف السنة واتباع سنن الكافرات. هل التحفي سنة؟ إذا توافقت تمشي حافيا، مشيت حافيا أحيانا، وإلا فإن تعالوا محافظة على الرجل أفضل. هل تتمة الصف شرط في قبول الصلاة؟ ليس شرطا ولكنها الأفضل. هل رحت نور التي تسأل عن طلاق الحائط مرغوك أن تستري نفسك من هذا التبرج المدري، استري نفسك واخرجي على الناس بصورة وقورة ليست متبرجة. مع حكم السترة للمسبوق، السترة مستحبة على الإجمال، كيفية التخلص من فوائد دفتر التوفير في مصلحة عامة من مصالح المسلمين أو لفقراء لا تربطك بهم قرابة. من صلى 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد حرمه الله على النار. حديث سنده يصح على الإجمال، السند يصح لكن تراجع على كتب الألف في هذا الصدد. ما معنى معلول بالوقف؟ مثلا كان الحديث مرة عن ابن مسعود عن رسول الله، لكن جاء في مرة عن ابن مسعود من كلامه هو، فيقال أعل بالوقف على ابن مسعود. لدي ابن 9 سنوات سألني من خلق الله، قل الله أحد الله الصمد، قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، قل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول كلما توتر الصلاة أخرج ريحا ولا أستطيع التحكم فيه، وكثيرا أصلي الفرض فقط لهذا السبب. فإذا كنت مصابا بسلس الريح يا عبسي فتوضأ وصلي ولا تبالي بعد ذلك. هل ورد عن النبي أنه طاف حول الكعبة بن علي؟ لا أحفظ ذلك الآن، ولكن ثبت أنه صلى بن عليه والصلاة أعظم من الطواف. هل ورد حكم المبالغة يقول لا يوجد صوت ولا صورة؟ هذا صحيح، أظن أن الخلل من عندك. حكم المبالغة في أخذ مقابل لتحفيظ القرآن. اللهم من ولي شيئا من أمر المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به. حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حبك الله يا أحمد بن عبد العال. ولكن هل العال من أسماء الله الحسنى؟ العال لم يرد أنه من أسماء الله الحسنى، إنما المتعال الأعلى. بارك الله فيكم. أبو صيب ومريم الرشحي رجل أهل بعمرة وما تمكن من لبس الإحرام من الميقات، عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. وظنت عندي ضعيف جدا يا أبي الحسن النصري، الله يسهل له أمره. بارك الله فيك. هل يحاسب ولي الأمر على الفقر والسرقة بسبب الفقر؟ إذا كان مقصرا يحاسب على تقصيره، غير مقصر شيء عليه. ما يفيد من السنة من التشويش على المصلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. قلنا حكم خلع النقاب في سن 60، هذه من القواعد من النساء، وإن كانت تغطية أيضا أفضل. قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن ولذلك فإن حفصة بنت سيرين رحمها الله وكانت من القواعد من النساء لما كانت منتقبة فقال لها أحد التابعين أظن جرير بن حازم يا أمه ألم يقل الله والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت يا بني أكمل الآية فقال وإن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هو إثبات النقاب. هل اسم ريماس محرم شرعا؟ لا أعلم معنى اسم ريماس أحتاج إلى مراجعته. الله يفتح علينا وعليك يا ليث وأن يستخدمنا وإياك في الدعوة إليه وأن يشرفنا وإياك بالتجنب لنصرة دينه. حكم من أفطر يوما في رمضان بدون عذر إذا كان متعمدا ارتكب كبيرة، إذا كان الفطر بالأكل والشرب عليه الإعادة، إذا كان الفطر بالجماع عليه صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. حكم تربية الطيور لا بأس بذلك. صحة حديث لا تسأل الإمارة صحيح يا جابر بن سمرة لا تسأل الإمارة. يقول أخي في مرض شديد ونويت أن أذبح شاة بعض أهلي طلب يأكلون منها مع أني ذبحة. يقول أخي في مرض شديد ونويت أذبح شاة بعض من أهل بيتي طلبوا يأكلون منها أني ذبحة أفقى عنه. إذا كنت نظرت نظرا فعلى حسب النظر، إن لم تكوني نظرت نظرا فيجوز الأكل منها. حكم الجامع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، أرى جواز ذلك. يعني يكون الولد سبعان من البقرة، والبنت سبع والأضحية سبع بقرة، أما في شاة واحدة لا. متى يكون دعاء الاستخارة في الصلاة بعد انقضاء الصلاة لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل يا بعد التسليم والله أعلم. ما حكم من دعا لأمه بسبب سوء معاملتها مع أبيه وعدة أسباب أخرى من ضمنها ترش زيت على باب شقة ابنها؟ يدعو لها بالهداية وجزاك الله خير يا بويس ومرحبا ميا. حكما لا يفي بالنذر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا هم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يقول محمد بن عنتر كنت أعلم التلاميذ القرآن ولكن ضاق رزقي ولا مجال لي إلا السفر، فإن سافرت أخلق لي الدار فما العمل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حكم من أكل أو شرب ناسيا يدخل فيه من أتى أهله ناسيا يدخل فيه أيضا والله أعلم. أقول عندي مطعم ولا أعرف متى أخرج عنه زكاة المال حيث يزداد رأس المال وينقص طول العام. تعال في اليوم الذي تخرج فيه الزكاة وانظر الأموال التي معك كم هي إن كانت بلغت النصاب وحال علي الحول فأخرج ربع العشر. يقول اقترضت مبلغا وفقد المبلغ وقال الدائن أعطني جزءا الآن ولا أريد الباقي فأعطيته وبعدها طالب بالباقي. المؤمنون عند شروطهم وتكون قضية تنظر. ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم حلق اللحية؟ حرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. أجبنا أن الحلف بالنبي وبالكعبة لا يجوز. هل يجوز أن تضع المرأة المكياج في عدم وجود زوجها في البيت؟ يجوز، ما المانع؟ تنظف نفسها، تتزين في بيتها، لا تتبرج ذلك لأجانب. أبو أنور حبك الله، الأخذ من اللحى الجائز أن تأخذ ما زاد على القبضة، كفعل ابن عمر وأبي هريرة. أن يلزم المسلم إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يتوضأ، هذا المستحب ليس بواجب. كيفية تحصين البيت والمحل والسيارة، شغل فيها سورة البقرة مع الدعاء أن يبارك الله لك، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أنني لم تكن لي قوة على تجميع هذه الحديقة إلا بمشيئة الله تعالى. هل هناك حديث صحيح في فضل ماء البحر؟ ليس هناك حديث في فضل ماء البحر، إنما في حديث هو الطهور ماء الحل ميتته. إذا توضأت وضوء النوم بعد العشاء مثلا ثم نمت الساعة الواحدة، هل يجب تجديد وضوء النوم إذا انتقل بين الفترتين؟ الأفضل إذا أتيت تنام توضأ. أحبك الله يا أحمد. ما حكم بنات أبوهم مات ترك لهم مال وليس لهم أخ أو أحد يشغل لهم المال فوضعه في البنك ويدفعون الزكاة من الفوائد البنكية؟ لا يجوز، لا يجوز. هل يجوز سجدة التلاوة بدون وضوء؟ تلك مسألة خلاف أخبار الجواز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا سورة النجم وبلغ قوله تعالى وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا، سجد الجميع، ويعبد أن يكونوا جميعا على وضوء. هل لمرتكب الكبيرة ما علم بحرمتها التوبة؟ نعم، لا تغلق أبواب التوبة في وجه أحد. رجل قتل مئة نفس وفتح له باب التوبة. سأل أبو عبد الرحمن الفرق بين مناس المتقدمين والمتأخرين. هذا التفريق عند بعض المتأخرين ولكن ليس عند الآخرين، وسؤالك يحتاج إلى درس موسع بارك الله فيك. أخذ زوج ورث زوجته وبعد ذهبها لمساعدة ولدها ويقول لها هذا ذهبي مقابل الورث. كيف ذهبي مقابل الورث؟ يا نساء وهي حية يا هالة، لا يجوز ذلك للزوج. النقاب أراه واجبا. ما حكم من نسي من القرآن، نسي القرآن بعد تلاوته؟ ولا يأثم، لكن يحرم الأجر إذا كان مهملا. أما حديث من قرأ القرآن ثم نسي ولقي الله وإذا فلا صح، بل عمل عند قراءة القرآن وقت الحيض عند قراءة السجدة. الجمهور يمنعون من سجدة تلاوة الحيض، لكن من أهل الحديث طائفة يجوزون ذلك، يقولون ليس السجدة التلاوة كالصلاة. هذا رأي فريق من الحديث بارك الله فيك. رجل استودع آخر أمانة وأتى لص فسرقها، فهل يضمن من استؤمن؟ لابد من قيود. هل صاحب المال قانع يا نزيه أن المال سرق؟ لأن ممكن تدعي أنت أن المال سرق ولم يسرق. هل فرط المستأمن أم لم يفرط؟ فتلك قضية تنظر. الغش حرام. شغل الأموال عند الناس الصالحين يعملون أعمالا طيبة ترضي الله ولا تأكل الربا. حديث أنزلت الصحف له الأولى في رمضان لا يصح. حكم إمام قرأ آية سجدة ولم يسجد. سجود التلاوة ليس بواجب، فالمأموم الذي سهى وسجد يقوم ويتابع إمامه. رضا إبراهيم يسأل عن ماذا؟ أزرع ليجوز مرأة فوق 62 سنة أن تحج مع مجموعة نساء بمحارم؟ إذا كانت الفتنة مأمونة جاز، والرفقة أمينة جاز. لحيته خفيفة وتنبت في مكان ولا تنبت في مكان آخر، هل يجوز حلقها حتى تخرج كاملة؟ ستكون ضرورة إذا كنت مشوها. أحمد شاهين وجزاك الله خيرا، الله يؤتيك الصحة العافية يا مريم. يجوز قضاء الصيام الواجب عن الميت؟ يجوز. واستدل بعضهم بحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه. أقصد أن الزوج أخذ ورث زوجته عندما باع ذهبها، قال لها ليس من حقك، مع أن هذا ذهب شركتها ولم يرد لها الورث. ظالم. الشركة هي صدوقها يا أختي. صديقتها ذهبت الحج ولم يتوقف السخ الأحرام مع حكم ذلك. كانت تهل بالمحاذاة، ولا يلزم أن تنزل ولا يلزم أن تغتسل، تقول لبيك اللهم لبيك، لكن هذه أصبحت مضطرة إن استطعت أن تذبح دما دما ذبحت، وإلا فلا شيء عليها إن شاء الله. بديل الديمقراطية في الإسلام اختيار الحاكم ومجلس النواب. عندنا في الإسلام الشورى، بارك الله فيك. تعرف معنى الديمقراطية؟ معنى كفر. الديمقراطية يحكم الشعب نفسه بنفسه بالذي يريد. فإن أراد الشعب أن يتزوج الرجل بالرجل تزوج الرجل بالرجل، لا ينظرون إلى ماذا يريد الله، إنما ينظرون إلى ما يريد الشعب. ونحن نقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا الفارق الأساسي بيننا وبين الديمقراطيين. فلذلك أحذر الإخوة من تقلد هذا المذهب الرديء، المذهب الكفري الديمقراطية التي مضمونها أن الشعب يحكم نفسه بالذي يريده الشعب. ونحن نقول نحن عبيد لله، نحكم بالذي يريده الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفارق بيننا وبين الديمقراطية. العلمانية أهلها يقولون يقصرون الدين على الصلاة والصيام والحج، وليس للدين عندهم دخل في شؤون الحياة. ليس للدين عندهم دخل، لا تقل ربا، لا تقل خمر محرم، لا تقل حجاب، لا تقل ولاء براء إلى غير ذلك. أما الليبراليون الضللاء فيقول أحدهم أنت حر ما لم تضر. نقول نحن لا، نحن عبيد، لسنا أحرار، نحن عبيد لله، لا نفعل ما نريده نحن بأنفسنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا، حديث ضعيف الإسناد. متى يقرأ المأموم الفاتحة؟ لا يجب على المأموم عند الجمهور أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، وذلك لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولما حسنه بعض العلماء من الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. إنه خطيب لمخطوبة، هل لي أن أجبر خطيبتي بالنقاب؟ ليس من حقك أن تتسلط على خطيبتك بأي شيء ليس لك عليها سلطان، لكن لا عليك وعلينا حق النصح والتذكير، أما تسلطك عليها فليس لك، ليست بينك وبينها صلة أن تجبرها على شيء، هي أمامك، أحببتها أحببتها، ما أحببتها تركتها، لكن لك أن تذكرها. هل يأثم من نام على شقه الأيسر؟ لا يأثم، لكن يستحب لك أن تبدأ النوم على شقك الأيمن. وبعد ذلك فإن الله قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليتحول عن جنبه الذي كان عليه. تخرج المرأة من بيتها بدون تغطية قدمها لتأثم؟ أراها كذلك تأثم. هل الملائكة ترى الله عز وجل؟ قد قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فالآن الذي أعلمه هو المتعلق بالبشر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بيان أن الملائكة تسمع كلام ربها إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله وإذن حملة العرش، حملة العرش يظهر أنهم يرون ربهم. هذا حد علمي والسؤال مباغت، نحتاج إلى تجميع الاستدلالات الأكثر والأوفى فيه. وقل الأكثر كلية ترجحها تقولها إيه ضروري، اختلف الأمر باختلاف حالك. وجزاك الله خير يا محمود. ما حكم الخروج من العمل قبل انتهاء الدوام بعد إكمال ما علي من عمل؟ إذا أكملت ما عليك من عمل وأذن لك المدير المباشر جاز لك أن تخرج بالقيدين معا. حكم غسل الجبهة ولا الجبهة؟ مش فاهم. غسل الجمعة يمكن، حكم غسل الجمعة مستحب. ماذا أفعل بزكاة الذهب للسنوات الماضية وكنت أحسب أنها لا تخرج على المستعمل؟ عفى الله عن المسألة، هذه المسألة الخلافية، وزكي من الآن سنويا. بلى بقايا الطعام أثناء الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل وفي يده كتف وشاة فأقيمت الصلاة فتركها ودخل في الصلاة ولم يتمضمض. حكم أكل البطيخ بالرطب حسنه بعض العلماء. الطريقة الصحيحة في بيع التقسيط أن تكون تمتلك السلع وتبيعها أنت كيف شئت. هل البيع بالتقسيط مكروه؟ لهذا السؤال ليس بمكروه، حل الله البيع، البيان بالخيار. يقول حلف أن يسمي ابنته باسم زوجته، اسم زوجته نهى، ويريد أن يسميها نهى بالياء، زوجة نهى بالألف، ويسمي اسم نهى بالياء، المنطوق واحد، ولكن نهى إن في ذلك الآيات اللي قولي النهى سميها بالياء أحسن، لكن الأمر واسع بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة بالوضوء مرة مرة؟ يعني يتوضأ بس يغسل الوجه مرة واحدة واليدين المرفقين مرة واحدة ويمسح الرأس مرة واحدة كما هو معلوم ويغسل الرجلين مرة واحدة لا بأس. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. السيرة للمذكور فيها خلل كثير احذرها، ففيها أحاديث ضعيفة كثيرة. حكم تسمية المولود بعبد الجليل. الجليل هل هو من أسماء الله الحسنى؟ دعني أتذكر، يعني الأدلة الآن ليست حاضرة لدي في هذا الصدد. أما الحديث الطويل الذي فيه أن النبي قال إن الله 99 اسما ما إلا واحدة، ثم ذكرها حديثا حديثا، ذكره لها حديثا حديثا ضعيف لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مدرج، أدرجه بعضهم كالوليد بن مسلم. يمر بضيق في النفس، في النفس مما أداه إلى حالة من الاكتئاب. ما العمل؟ تعالج واذكر الله وادعو ربك. هل علينا أن نخاف من البشر؟ نقاوم قدر الاستطاعة. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخشوا الناس واخشوني. لكن إن قدر وكان هناك ظالم مبير مجرم وتسرب في نفسك شيء من الخوف، جبلي فلست لست يعني بمزموم، وقام قدر الاستطاعة. قال الكليم موسى عليه السلام: ففررت منكم لما خفتكم. وقال يعقوب عليه السلام: إني لا يحزنني أن تذهب به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. السيرة للكاتب المذكور لم أطلع عليها. يعيش في بلاد الغرب، يحاول أن يكون لدينا دور في دعوة غير المسلمين والمقيمين هنا بما تنصحنا. تعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، وعليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هل دم السمك طاهر؟ الدم عموما نجس. قال رسول الله عن صيد البحر: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا جاء على ثيابك دم سمك اغسله. رجل ارتكب الفاحشة مع امرأة متزوجة مع حكم الزواج بابنتها، تلك مسألة خلاف بين العلماء، والظاهر أن الزواج بها سيتمادى في الغي، فلذلك يمنع كثيرون من العلماء هذا الزواج لما يؤول إليه من شر أعظم وفساد أعظم. دخل أحد المسجد ووجد من يدرس فيه، هل يجلس لاستماع درس العلم أم يصلي؟ يصلي ركعتين لحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل اسمه سليك القطفاني، قال النبي: يا سليك هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. يقول: عندي 14 سنة، الأولى أن أشتغل أم أنشغل بالعلم؟ تلف حالك، تبع حسب حالك، لكن أنصحك إن كان هناك من ينفق عليك أن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله، تعلم أيضا شيء من أمور الدنيا تنتفع به. هل يجوز للمرأة الحائض ذبح الطيور؟ لا مانع من ذلك. حكم تجارة مستحضرات التجميل؟ لا بأس ما دامت حلالا. هل يجوز قراءة الفاتحة للتبرك بها قبل بداية العمل أو الترحم على الميت؟ لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. كيف نجمع بين قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وحديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من العلماء من قال إن آية المائدة متأخرة عن حادثة السحر، ومن أول لا يسمع قال: لا يسمع عصمة تبليغ الشريعة. عصمة تبليغ الشريعة. ما حكم شراء شيء الأحد وأعطيه له بالقسط بسعر أعلى؟ تلك حيلة من حيل الربا. لضيق الوقت صليت الفريضة ثم صليت السنة، يعني إذا خشي أن يطلع الصبح فصلى الفريضة، بعد ذلك صلى السنة لا بأس. هذا من الفقه. وفقك الله يا أحمد بن عبد العال. ما الفرق بين المؤخر والمهر والصداق؟ المؤخر من الصداق، والصداق هو المهر، والمؤخر يكون يدفع بعد ذلك وهو صداق، لكن صداق يدفع متأخرا. ذهب المرأة لزيارة المقابر لا بأس به إذا أمنت الفتنة والبدعة. قال إن من قبل أن حديث لعن الله زوارات القبور من العلماء من يضاعفه، ومنهم من يقول بنسخه، والكلام في هذا تقدم مرارا لأن الوقت ضيق الآن. يقول أبوه أتى بقرض من البنك واشترى به بقرة ونصرف من حليبها وسدد القرض، استغفر الله وإثمه على نفسه، أعمل أعمالا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. ما الرأي في رجل يضرب امرأته بافتراء؟ يضرب امرأته ضربا شديدا، عافانا الله إياكم ذريتنا وذريتكم من هذه الحماقة والجهل والظلم. حرام عليه أن يضرب امرأته ضربا بافتراء كما قال، لأن الضرب المأذون به لا يجوز إلا إذا كانت ناشزا، ولا يكون أيضا بطريقة المعروفة أنه ضربا غير مبرح. اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه عند شرب اللبن لا يصح. كيف عبد الرحمن بهذا القدر أستاذ، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسن أولئك رفيق. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا واجتهدنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا ذكر الله تبارك وتعالى، ولا تنسوا الإصلاح بين الناس، ولا تنسوا مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله ثم الصلاة على رسول الله ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. ما كان من توفيق وصاب فمن الله، وما كان من خطأ أو شطط أو زلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأتوب إلى الله منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.